بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع المجلس 39 من مجالس كتاب تقريب النفع في القراءات السبع للإمام علي ابن محمد الضبع عليه رحمة الله عز وجل، وغفر لنا وله وأسكننا وإياه الفردوس الأعلى، وحشرنا وإياكم وإياكم مع سيدنا الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المقبولين المخلصين، من المتقبل عملهم، ومن المجازين به بأعلى الجنان. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير، أن يلهمنا التوفيق والسداد، وأن يقوم حجتنا ويسدد ألسنتنا. اللهم آمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا قد انتهينا من باب الإمام الكسائي اللي هو إمالة هاء التأنيث وما قبلها في الوقف، وكنا قد دخلنا في باب مذاهبهم في الرؤات، وتكلمنا فيه بعض الشيء. والآن إن شاء الله نعيد مذاهبهم في الرؤات من الأول حتى يلتئم الشمل ويتم الموضوع. قال بسم الله الرحمن الرحيم: باب مذاهبهم في الرؤات. قال عليه رحمة الله عز وجل: اعلم أن الرأى تكون مفتوحة متحركة وساكنة. الآن سيبدأ الشيخ الضباع بطريقته المبدعة وعقله الفذ عليه رحمة الله عز وجل في تقسيم الرآت من حيث جميع أنواعها وحركاتها لإجراء الأحكام عليها من حيث الترقيق والتفخيم، لأن احنا عارفين الراء إما أن تكون مرققة وإما أن تكون مفخمة، لا ثالث لذلك. فحينئذ سيقسم ويفرع في الرؤات، ويعطي كل قسم أو كل فرع حكمه من حيث الترقيق أو التفخيم. قال رحمه الله عز وجل في صفحة 73: اعلم، أي اعلم أيها الطالب، أن الراء تكون متحركة وساكنة. الراء إما تكون إما راء متحركة بجميع أنواع الحركات، إما فتحة أو ضمة أو كسرة، وإما أن تكون ساكنة سواء سكون أصل أو سكون عارض. قال: فالمتحركة تكون مفتوحة ومضمومة ومكسورة. اعمل جدول عندك واعمل تقسيمات كده، الراء طلع منها فرعين متحرك وساكن، المتحرك طلع منه 3 أسهم. هذا درس تقريب النفع في القراءات السبع للإمام الضباع، نشرح فيه أصول القراءات السبعة. ويطلع من المفتوحة 3 أسهم، الأسهم دي رقم 1 مفتوحة مضمومة مكسورة، وكل واحدة من دول من المفتوحة والمضمومة والمكسورة اعملها مبتدأة ومتوسطة ومطرفة، سينتج عندك ايه؟ 9 أقسام. 9 أقسام، 3 للمفتوحة و3 للمضمومة و3 للمتحركة. مفتوحة مبتدأة ومتوسطة متطرفة، مضمومة مبتدأة متوسطة متطرفة، مكسورة مبتدأة متوسطة متطرفة. طيب، قال: والمفتوحة في أحوالها 3 تكون بعد متحرك وساكن. شيء طبيعي، أي راء متحركة إما أن تكون تقع بعد إما اللي قبلها، إما متحرك أو ساكن، ويكون الساكن طبعا اللي قبلها يكون متحرك بجميع أنواع الحركات، بجميع أنواع الحركات فتحة وضمة وكسر. والساكن هو بدأ بالساكن، ويكون الساكن ياء وغيرها وغيرها، ياء وغيرها. الياء دي إما أن تكون لينة أو مد ولين، وإما أن يكون الساكن ساكن صحيح نحو إيه؟ مثل ورزقكم. إحنا نقول أنا أقرأ الكلمة والمتابع معنا يكتب الراء دي من أي نوع، من أي نوع، إما تقول لي مثلا مفتوحة بعد فتح، أو مفتوحة مبتدأ، أو مفتوحة متوسطة، أو مفتوحة متطرفة، مفتوحة بعد ضم، مفتوحة بعد كسر، وهكذا. يعني لشحذ الإيه الهمة وتزييد تروس العقول. قال ورزقكم برسول، مفتوحة مبتدأ بعد فتحة، تمام، برسولهم، برسولهم مفتوحة بعد كسر. طبعا الرسول الباء دي انا اعتبرها عند سيدنا ورش ليست من الكلمة، ستعتبر زائد، لان هنعرف ان سيدنا ورش الوقت هيرقق، هيرقق اللي بعد كسر، فيكون الباء دي غير مانع من الترقيق، ما يعني ليست سبب في الترقيق لانها زائدة على الكلمة. رسله، رسل ربنا، فراش، فرقناه، هنقرأ بسرعة ماشي خلاص، غرابا ليفجر في ريب، دران على رجعه حيران. الآن نحن نعدد أقسام الراء المفتوحة، نعدد أقسام الراء المفتوحة، على رجعه، يعني رجعه مفتوحة بعد ياء ساكنة، والياء دي مفصولة عنها في كلمة أخرى، أغرينا مفتوحة بعد سكون، في سكون لازم يعني في نفس الكلمة، الإكرام، مدرارا، خيرا، قديرا، الخير، الفقير، أجرا، بدارا، ذكرى، كلمة بدارا، إيه كلمة فرديا مش باينة بصراحة، عذرا، غفورا، فمن اضطر، الذكر، ذكرك. طيب ما عددنا عددنا الراء المفتوحة بجميع أنواعها. قال وأجمع القراء على تفخيم الراء في ذلك كله، وأجمع القراء على تفخيم الراء في ذلك كله. يبقى إذن هذه القاعدة، ذكرنا الراء المفتوحة بعد فتح أو ضم أو كسر، مبتدأ أو متوسطة أو متطرفة. قال وأجمع القراء على تفخيم الراء في ذلك كله. طبعا احنا في القراءات دائما ندرس القاعدة، وعارفين ان دائما اي قاعدة يكون لها ايه، يكون لها بعض الاستثناءات، او كل قاعدة لها شواذ زي ما بيقولوا. طيب هنشوف الوقت ايه الشاذ من هذه القاعدة. قالوا اجمع القراء على تفخيم الراء في ذلك كله الا، الا اي استثناء، دائما دائما تقيد الاشياء اللي بعد الا دي او بعد لكن، لان ايه بتكون اشياء مهمة، الا اذا كانت متطرفة او متوسطة وقبلها ياء ساكنة او كسرة متصلة لازمة، فقرأ ورش بترقيقها. هذه هذا الاستثناء الذي ذكره من قاعدة تفخيم الراءات هو قاعدة ورش في الترقيق. هذا الاستثناء الذي ذكره من قاعدة تفخيم الراءات لجميع القراء هي نفسها، أو هو نفسه الاستثناء ده، قاعدة سيدنا ورش في ترقيق الراء، يعني قاعدة من قاعدة، قاعدة من قاعدة. طيب ايه هي قاعدة؟ اذا لو نعرف قاعدة سيدنا ورش في الترقيق، ان سيدنا ورش رحمه الله عز وجل ورضي عنه يرقق الراء المتوسطة، اللي انا كلها فندي، الراء المتطرفة والمتوسطة إذا وقعت بعد ياء ساكنة أو كسرة بشرطين، هما الشرطين دول الاتصال واللزوم. الاتصال واللزوم، إن نكون الياء والكسرة متصلين بالراء في كلمة واحدة، إن يكون الياء دي الياء الساكنة هذه والكسرة متصلين بالراء في كلمة واحدة، وأن يكون الكسرة كسرة لازمة، هي نفسها متصلة لازمة، هي تكاد تكون تحمل نفس المعنى، وسنرى من الايه من الأمثلة. فقرأ ورش بترقيقها إلا أن يكون، يبقى ده استثناء من استثناء، لكن انت ممكن تعتبر الاستثناء ده استثناء من قاعدة سيدنا ورش. يبقى الاستثناء الاول هنعتبره قاعدة الورش ونفصل عنه القراء التانيين. يبقى القراء الاولانيين ناخد قاعدتهم لوحدهم يفخموا، وناخد الاستثناء من القاعدة الاولى نعتبرها قاعدة لسيدنا ورش عليه رحمة الله عز وجل. تمام. ونشوف الاستثناء لسيدنا ورش من قاعدته الأصلية إيه. قال إلا أن يكون بعد المتوسطة حرف استعلاء. حرف إيه؟ استعلاء. يعني بمعنى إيه؟ بمعنى لو كانت الراء الواقعة في هذه الكلمة توفر فيها شروط الترقيق، توفر فيها شروط إيه؟ الترقيق لسيدنا ورش. يعني إيه توفر فيها شروط الترقيق؟ أن تكون مفتوحة أو مضمومة أو أي مفتوحة أو مضمومة وكذا بعد كسرة أو ياء ساكنة، دي متوفر فيها الشرط أهو، شرط الترقيق. فإذا وقع بعدها حرف استعلاء تفخم لسيدنا ورش، هي ترقق على القاعدة، لكن نستثني من هذه القاعدة إذا وقع بعد الراء حرف استعلاء فإنها إيه؟ تفخم لورش سيدنا ورش قولا واحدا. مثل قال لك الإمام الضبع قال لك إيه؟ ووقع ذلك في كلمتين صراط، المفروض سيدنا ورش يقرأ على القاعدة إيه؟ صراط صراء، بس طبعا صعب على اللسان لأن اللسان مش هيتعود لأن أصلا مش بترقق، لكن هي القاعدة إيه؟ إن هي مفتوحة بعد كسر لازم. وقعد سيدنا ورش فيها ايه؟ الترقيق، لكن هنا اتى حرف استعلاء فتفخم صراط. كيف جاء؟ نعم. وفراق بالكهف، فراق قاف حرف استعلاء، تكون سبب لتفخيم الراء زي ما خدنا في باب الفتح والإمالة، الذي يمال من بالمجاورة من أسباب الإمالة، قلنا هناك السكون الكسر والياء ومجاورة المال والمشابهة، دي نفس النظام، مجاورة حرف الاستعلاء تكون سبب في تفخيم الايه الراء. فراق في را مفروض على القاعدة يقولها فراق فراق، لكن أتت حرف الاستعلاء أنقذتها، أنقذت الراء من إيه؟ من الترقيق دون، خلتها مفخمة. فراق بالكهف والفراق بالقيامة، أو تتكرر الراء. الاستثناء الثاني، الاستثناء الثاني من قاعدة سيدنا ورش، يبقى رقم واحد الاستثناء الأول إذا أتى بعد الراء اللي توفر فيها شروط الترقيق حرف استعلاء تفاخم. يبقى الاستثناء الأول من قاعدة سيدنا ورش، إذا أتى بعد الراء التي توفر فيها شروط الترقيق حرف استعلاء فتفخم. الاستثناء الثاني إن الراء المكررة. ليه الراء المكررة؟ قال زي ما ذكر سيدنا الشاطبي، قال لك لتتعدل، لأن الراء الثانية هنقف عليها بالتفخيم فترقق الأولى وتفخم الثانية، الكلمة تكون إيه؟ زي ما أنت عامل، زي ما تكون ماشي في الشارع كده وعمال تمشي مطبات، وعمال تمشي مطبات، طالع فوق نازل تحت، طالع، لأ، قال لك عشان نسويها ببعضها نقرأ الاتنين بالتفخيم ونريح دماغك. يعني مثلا كلمة ضرارة هي المفروض إيه؟ ضرارة، ضرارة كده، فترقيق تفخيم، قال لك لأ نفخمهم الاتنين عشان يتساووا. ضرارة، فرارة، الفرار. يبقى هذا الاستثناء الثاني من قاعدة مين؟ من قاعدة سيدنا ورش. يبقى قاعدة سيدنا ورش انه بيرقق الراء اذا وقعت بعد كسر او ساكن اصلي متصل بيها، بعد كسر او ياء ساكنة متصل لازم. نستثني من هذه القاعدة رقم واحد، اذا وقع بعد الراء حرف استعلاء، والاستثناء ده بيكون في كلمتين في القرآن، كلمة صراط وفراق. الاستثناء الثاني أن تكون الراء مكررة. الاستثناء الثاني أن تكون الراء مكررة مثل ضرارة، فرارة، الفرار، فيفخمها في ذلك كسائر الايه القراء. نبدأ نذكر قيود هذه القاعدة، قيود هذه القاعدة. طيب قلنا بقيد الكسرة، يعني ايه بقيد الكسرة؟ يعني راء مفتوح. قيود قاعدة سيدنا ورش، احنا قلنا ترقق اذا وقعت بعد كسرة. قال لك خرج بقيد الكسرة الفتحة، يرونا. يبقى سيدنا ورش هينطق، هيقرأ يرونا دي ازاي يا شباب؟ هيقرأ يرونا بالتفخيم، هيقرأ يرونا بالتفخيم. ليه؟ لأن ما قعدش بعد كسر. قال ويخرج بقيد الكسرة نحو ايه؟ يرونا. نعم، هو الجميع الأصل بتاعته قاعدته هيفخمها، لكن احنا دلوقتي بنذكر القيود على قاعدة سيدنا ورش. الوقت احنا بنذكر ايه هي قيود تعريف ترقيق الراء لسيدنا ورش. احنا قلنا يرقق بعد كسر او ياء ساكنة. طيب خرج بقيد الكسر دون ايه؟ نحو يرونا. طيب يرونا قبل الراء، قبل الراء مفتوح، اذا خالفت القاعدة لسيدنا ورش، فيقرأ بايه؟ بالتفخيم يرونا. وبالمتصلة، لان احنا قلنا يقرأ إذا وقعت بعد كسر أو ياء ساكنة متصلة، نحو أبوك امرأة. الكسرة هنا الكاف اهي، أبوك امرأة، امرأة. طيب الكسرة ليست مع الراء في كلمة واحدة، منفصلة عنها، طالما انفصلت خالفت القاعدة، لأن احنا قلنا القاعدة ايه؟ إن اقرأ مرققة في حالة الاتصال الكسرة بها في كلمة واحدة، لكن كسرة هنا في كلمة والراء في كلمة أخرى. أبوك امرأة، امرأة، ما أقولش أبوك امرأة، امرأة خطأ. ليه؟ لأن خالفت القاعدة. وباللازمة، وباللازمة احنا ايه يعني ايه وباللازمة؟ الوقت احنا بنعمل ايه يا شباب؟ بنذكر قيود قاعدة سيدنا ورش، نذكر اللوازم اللي احنا وضعناها لقاعدة سيدنا ورش. ايه هي اللوازم هذه اللي وضعناها لقاعدة سيدنا ورش؟ انه رقم واحد ياء ساكنة كسرة، ويكونوا الاتنين متصلين ولازمة في كلمة واحدة للراء. يبقى الراء اذا سبقتها ياء ساكنة او كسرة متصلة ولازمة فسيدنا ورش يرقق. خرج بقيد الكسرة اللي هو الحركات التانية الفتحة والضمة، زي ايه؟ كلمة ايه؟ يرونها. وخرج بكلمة المتصلة ان ما تكون الكسرة في كلمة والراء في كلمة تانية، زي ايه؟ زي ابوك امرأة. طيب، وباللازمة خرج باء الجر ولامه نحو ايه؟ برشيد. احنا قلنا الكسرة لازم تكون لازمة، يعني لازمة يعني متصلة بالراء في كلمة واحدة، يعني من نفس الكلمة. لكن هنا كلمة رشيد، انا اقدر اعزل الباء عن الرشيد، اقدر اعزل الباء، اقدر افصل الباء عن كلمة رشيد. نعم، نفصل الباء. يبقى اذا الباء الكسرة هنا ليست لازمة، الباء الكسرة يعني، لان ممكن احذفها، ممكن احذف اخليها كلمة رشيد بس، رشيد. يبقى خلاص، طالما ليست لازمة او ليست من نفس الكلمة خلاص تفخم. يعني سيدنا ورشة يقرأ كلمة برشيد دي ازاي؟ ما اقولش برشيد، برشيد لو لازمة، لكن هنا ليست لازمة يبقى نفخمها برشيد، برشيد. وأيضا كلمة إيه؟ لربه، لربه. اللام هنا أيضا زائدة على الكلمة، اللام زائدة على الكلمة، يبقى لربه. نقرأها بالتفخيم. قال وكذا يرققها إذا حال بين الكسر وبينها ساكن. الاستثناء الثالث من قاعدة سيدنا ورش. يبقى الاستثناء الأول إيه؟ إذا وقع بعد ال إذا وقع بعد حرف استعلاء. الاستثناء الثاني إن يكون الراء مكررة. الاستثناء الثالث احنا قلنا ايه؟ لا، دي مش استثناء، دي تبع ترقيق. وكذا يرققها، نعم دي الاستثناءات من لوازم القاعدة. وكذا يرققها إذا حال بين الكسر وبينها ساكن. طيب، إذا كان إحنا قلنا هيرقق الراء إذا كانت إحنا قلنا نعم إذا إحنا قلنا هيرقق الراء إذا كانت ساكنة بعد كسر. طب افرض في كلمة وقع بين هذا الكسر والراء حرف ساكن، حرف ساكن. سيدنا ورش بيعتبر هذا الساكن ساكن غير، ما لا يمنع من الترقيق إلا إذا كان حرف مستعل، لا يمنع من الترقيق إلا إذا كان حرف مستعل. يعني مثلا إيه؟ كلمة إكراه، إكراه وقع بين الراء والكسرة حرف ساكن. طب هل الساكن دون هيمنع من الترقيق؟ قال لا، لأنه عشان الترقيق. ليه يا عم الشيخ؟ قال لك لأنه حاجز غير حصين، حاجز ايه؟ غير حصين. طب ايه عرفنا الحصين من غير حصين يا عم الشيخ؟ قال لك الحصين دون إذا كان حرف استعلاء فقط هو يكون حصين، حتى الخاء ما اعتبرهاش حصين، حتى حرف الخاء. يعني الصاد والضاد والطاء والقاف ما قبلنا إلا الصاد والطاء دي تقريبا، والقاف، الصاد والطاء والقاف دي اللي هيكون ايه؟ حرف حصين. باقي الحروف ساكن غير حصين، حاجز غير حصين، مثل ايه؟ إكراه، إجرامي، الذكر، السحر، لأنه حاجز غير حصين، لكن بشرط ألا يكون الساكن حرف استعلاء، ولم يقع حرف الاستعلاء ده يا شباب إلا في الصاد والطاء والقاف، الصاد والضاد والطاء والقاف. أمثلة على الصاد: إصراهم، مصرا، فطرة. وفي الطاء مثل قطرا، فطرة. وفي القاف مثل وقرا. يبقى دول بيفخمهم، دول ايه بيفخمهم كسائر القراء للتنافر وعدم الايه التناسب. لا الوقت احنا بنتكلم على قاعدة سيدنا ورش، لانه مفروض قط راء مفتوحة بعد كسر. احنا بنتكلم على الوقف، احنا بنتكلم وقت ما بنتكلمش عن الوقف، هنتكلم عن الوصل كله، هنتكلم قاعدة كقاعدة عامة. دلوقتي هنتكلم كقاعدة عامة، لأن ما نيجي نوصلها قيط راء مفخمة، الكل قراء يفخموها، لكن الاختلاف ده سيكون في حالة الايه الوقف. ويقرأ فيفخم كسائر القراء التنافر. أما الخاء ففي إخراج، كلمة إخراج، حيث جاء فرقق راءه وأجرى الخاء مجرى الحروف المستفلة لضعفها بالهمس. تمام. وإن وقع بعد الراء حرف استعلاء فإنه يفخمه أيضا، وذلك في إيه؟ إعراضا. يعني يبقى حرف الاستعلاء دون يعني بيفخم الراء سواء كان قبلها او بعدها. قبلها زي اصرهم، بعدها زي اعراضا، قبلها زي مثلا قطرا، بعدها زي اشراق. يبقى حرف الاستعلاء يجي لك على اليمين، يجي لك على الشمال، يفخم الراء. يجي لك يعني سواء وقع قبل الراء او بعد الراء بيكون سببا في تفخيمها. وكذا يفخمها اذا تكررت ووقعت، ووقع من ذلك بعد الساكن ما قلنا تكرار مدرارا اسرارا. وكذا يفخمها إذا كانت في اسم أعجمي، وذلك ده كله في استثناءات قاعدة سيدنا ورش. يفخم في الاسم الأعجمي أيضا، يفخم. يبقى عندنا استثناءات: إذا وقع بعدها حرف استعلاء، إذا وقع بعدها، إذا كانت مكررة مدرارة إسرارة، إذا كان قبل الراء الساكنة حرف استعلاء أو بعد حرف استعلاء، إذا كان في اسم أعجمي. دي كل هذه استثناءات من القاعدة العامة لسيدنا ورش. إذا وقعت في اسم أعجمي وذلك في إسراء، مفروض هنا على القاعدة إيه؟ مفروض على القاعدة ترقق. ليه؟ لأنها وقع بعد كسر لازم، وقع بعد كسر أصلي ولازم. إسراء مفروض على القاعدة إسراء. ليه بفخمها؟ لأنها اسم عجمي، والاسم العجمي وقع في 3 كلمات فقط. طبعا الأسماء العجمية كتير موجودة غير دول في القرآن، بس دول اللي ذكر فيهم حرف الراء، دول اللي ذكر فيهم حرف الراء اللي هو 3: إسرائيل وإبراهيم وعمران. يبقى على القاعدة يرققوا، لكن الاستثناء إن هم يفخموا لأنها أسماء أعجمية: إسرائيل، إبراهيم، عمران، حيث وقع. وكلمة إرم وإرم، إرم ذات العماد. إرم على القاعدة، على قاعدة يا شباب ترقق، لأنها وقعت بعد كسر لازم، لكن خ خالفة طبعا. كل الأصل ده، كل الأصل في هذا الموضوع الرواية. واختلف الرواة عنه في حيران، كلمة حيران كلمة حيران، وقع وقع بعد ايه؟ بعد لا، بعد ياء ساكنة، كما هي قاعدة سيدنا ورش. والياء دي متصلة كمان، متصلة يعني مش مختلف، مش في كلمة تانية، لكن وقع في كلمة حيران الخلاف، خدها من اسمها كده، خدها من اسمها. واحد حيران يعني مش واخد قرار، حيران هيبقى له تفخيم وله ترقيق، هيبقى له تفخيم وله ترقيق، حيران حيران. ففخم يا جماعة والقاك آخرون، هو الذي في التيسير لكن تعقبه في النشر بأنه خرج فيه عن طريقه، وأن طريقه التفخيم والوجهان في الشاطبية كجامع البيان. واختلفوا عنه أيضا، يبقى إيه؟ يبقى الخلاصة الكلام إن كلمة حيران فيها الوجهان، كلمة حيران فيها الوجهان، التفخيم والترقيق. وتحيران بالتفخيم بعض تقبل، معناه إن بعض يقرأ بالتفخيم والبعض الآخر يقرأ بإيه؟ بالترقيق. كجامع البيان. طيب واختلفوا عنه أيضا في، ما زلنا نذكر استثناءات سيدنا ورش من قاعدة الترقيق. ذكرنا الاستثناءات اللي يقرأها قولا واحدا بالتفخيم، وبدأ يذكر الاستثناءات اللي فيها الوجهين. وأولها اللي هي كلمتين حيران فيها الوجهان، تفخيم الترقيق. نجي الكلمة، نجي الكلمات اللي هي ايه؟ ذكرى، سترى، وزرى، حجرى، امرى، صهرى. ست كلمات، الست كلمات دول اللي هي ذكرى وسترى ووزرى وحجرى وامرى وصهرى، مذهب الجمهور عنه إلى تفخيمه، تفخيمهن. وذهب البعض إلى ترقيقهن والوجهان في الشاطبية. وقطع في التيسير بالأول، الأول اللي هو إيه؟ التفخيم. فالثاني من زيادات الحرز عليه، ويأتيان على كل من ثلاث. طيب المهم، إذن نخلص من هذا ان ايضا هذه الست كلمات من الشاطبية لك فيها الوجهان: التفخيم، ذكرى، الترقيق، ذكرى. تمام كده؟ سترى، سترى، وزرى، وزرى، حجرة، حجرة، امرأة، امرأة، صهرة، صهرة، وهكذا. ويأتيان على كل من، يبدأ يذكر لك تحرير في هذه الكلمات، هيبدأ يذكر لك التحرير فيها على كل من ثلاثة البدل. قال لك يأتيان على ثلاثة البدل، يعني يأتيان على ثلاثة البدل يعني كسر تفخيم ترقيق، توسط تفخيم ترقيق، مد تفخيم ترقيق. قال لك إلا أن العلامة المزاحي منع من ترقيقهن عند توسطه، يعني على الكسر البدل تفخم مترقق، على مد البدل تفخم مترقق، على التوسط ليس لك إلا التفخيم. ده لو قرأت، لا ده لو قرأت في تحريرات المزاحم. وتبعه الأقراني والصفاقسي، وعليه عملنا لكن لم ندري ما علته. عليه رحمة الله عز وجل. قال لكن لم ندري ما علته، يعني خدها كده زي ما كنا نقرأ على مشايخنا عليه رحمة الله رضي عنهم، قال لك اقراها كده. طيب ماشي نقراها كده يا سيدنا، مفيش مشكلة. وبقي مما اختص به ورش من المفتوحة الراء الأولى من بشرار في المرسلات، فاتفق الرواة عنه على ترقيقها من أجل كسر الراء الثانية. طبعا المفروض بشرر انها ترمي بشرر كالقصر. طيب الراء الاولى من ناحية القاعدة هتفخم، ليه؟ لان اصلا ما فيش الكسر، الكسر مش متصل بها، ولا الكسر يفصل بين الراء حرف اخر، والحرف ده مش ساكن عشان نقول ساكن حصين ولا غير حصين، حرف مفتوح بشا. اذا الراء الاولى المفروض تفخم، والراء الثانية مكسورة هترقق للجميع بشرارين، لكن قال لك هنا ترقق ليه؟ على القاعدة بتاعت مدرارا وإسرارا كده، إن هي تساوي الكلام ببعضه، تخلي الكلام متساوي. لا هتروح تفخم وترقق، أو ترقق وتفخم، لا بشارارين، يبقى الاتنين زي بعض بشارارين. تمام كده؟ ايوه فتح الله عليكم. فاتفق الرواة على ترقيقها في الحالين من اجل كسر الراء الثانية بعدها، فهو ترقيق لترقيق، ترقيق لترقيق من اجل المجاورة. يعني دايما في الحروف بالراء الجوار، دايما في الحروف بالراء الجوار. ليه؟ لأن الجار لازم يراعي جاره، لأن الجار لازم يراعي جاره حتى في الحروف. فهو ترقيق لترقيق، الجار أولى بالشفهة. وبقي أيضا ما أميل منها كبرى وصغرى، يعني ما بقي ايضا ما عمل منه، بقي ايضا يقصد ان بقي ايضا من الاستثناءات لقاعدة سيدنا ورش ما اميل منها. يعني اذا قرأت الراء بالاماله وكانت الراء دي مفخمة وانت هتميلها، اصلا الاماله معناها الترقيق. من الاخر بقى الاماله معناها الترقيق، مش هتقول لي اميل وافخم، ما تقولش اميل لان مش هتعرف تميل وتفخم حتى لو عوجت لسانك، مش هتعرف. ما اقولش ذك، ما ماسك كلمه ذكرى هقول ذكرى افخ ازاي افخمها واميلها. انت اصلا ما جيت تقرا بالاماله هتطلع من غصب عنك مرقق، ذكرى بشرى سكارى هكذا. وحكمه الترقيق تنافي الفطره البشريه نعم، وحكمه الترقيق بلا خلاف. كده انتهينا من الراء المفتوحه، كده انتهينا من الراء المفتوحه، ونكتفي بهذا القدر. بعد كده نبدأ بالراء المكسورة. ده أنا كنت مفكر نخلص بقى باللامات كمان. يلا نكتفي بهذا، المهم نذاكرهم وربنا يستر إن شاء الله عز وجل. نعم تفضل. ممكن بعد الباب، لو كان في الباب نفسه بعد ما نخلص الباب كله. صلى الله عز وجل. طيب شيخ الجمزور ماله ده، بره الموضوع خالص. ماله شيخ الجمزوري عليه رحمة الله؟ والله بعض الأخوة يعني جزاهم الله خيرا ذكر إن في مخطوطة في مخطوطة لأ في مخطوطة ذكرت تاريخ وفاته. الشيخ أحمد كان أرسل لي مخطوطة ذكر تاريخ وفاة الشيخ الجمزوري اللي هو سنة ايه، ممكن يكون 1227 تقريبا. ألف ميتين سبعة وعشرين لا، كان الشيخ مصطفى شعبان اعتمد على مخطوطة معينة ان تاريخ وفاته 1227، تاريخ ذي القعدة 1227 ده تاريخ الوفاة. طيب ننهي بس البث على المكسر. اسأل الله عز وجل ان ينفعنا ما علمنا وعلمنا ما نفعنا وارزقنا عما نفعنا وتقبلوا منا ومنكم وارزقنا اياكم رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسنا عليك رفيقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.